بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. يتواصل لقاؤنا مع التذكير بنعم الله عز وجل والدلالة عليها وتعدادها وإظهارها، ولفت الأنباه والأنظار إلى القيام بواجب شكرها. فكم لله عز وجل علينا من نعم واسعة سابغة عظيمة، إلا أن كثيرا من الناس قد يكفرون نعمة الله عز وجل ولا يشكرونها، وقد يحتقرونها ولا يعظمونها، وقد يستهينون بها ولا يحترمونها. يبقى تجد تلك المتقابلات، قوم يشكرون النعمة ويعظمونها ويحترمونها، وقوم يكفرون النعمة ويحتقرونها ويستهينون بها. أما الأولون فجزاؤهم تثبيت النعم مع الزيادة، وأما أولئك الذين يكفرون ويحتقرون ويستهينون فجزاؤهم سلب النعم والحرمان منها. وهناك مشاهد كثيرة في القرآن الكريم تدلل على ذلك. وانت عارف الاستهانة بالنعم ممكن يدخل فيها المثل بتاعنا اللي بيقول اللي يرفس النعمة ايه؟ تزول عنه. أقول لك فلان ده بيتبطر على النعمة. بيتبطر على النعمة يعني ايه؟ بيرفضها، ما بيقبلهاش. ومن أنواع شكر النعمة أن تقبل النعمة من الله عز وجل. في بعض الأدعية النبوية يقول لك اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين عليك بها، قابلين لها. ثلاثة: اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين عليك بها. الثناء، الثناء على الله عز وجل صاحب النعم، انك تظل تقول ايه؟ له الفضل، له النعمة، له الفضل، له النعمة. ده احنا الواحد لما بيعمل معانا جميل بنفضل نمدح فلان، ده ما جابتوش ولا ده فلان، ده يتحط على الجرح يطيب فلان، بس انت اقعد فلان، ده انت ما تعرفوش اسألنا انا، بنثني عليه بالجمايل بتاعته، ما بالك بالله عز وجل. يبقى اجعلنا شاكرين لنعمتك فلا نكفرها، مثنين عليك بها يعني ايه؟ يعني ايه؟ ننسبها اليك. واحنا عندنا خمس مرات بعد كل صلاة بننسب النعمة الى الله عز وجل، خمس مرات بعد كل صلاة. أدعية الصلاة كتير اللي هي ختم الصلاة بنقول ايه بعد ما نسلم؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد كده اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد كده ايه؟ لا، ده انت بتقول ديا قبل ما تسلم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل ما تسلم، وممكن تقولها بعد ما تسلم، الاثنين صح. هي دي بقى لا، ده كتير بينساها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الايه؟ وله الفضل وله النعمة. ده حديث نبوي. حتى تلاقي اللافتات أو اليافطات الكبيرة بتتعمل في بعض المساجد بيعلقوها في حتة بارزة كده. فأنت كل صلاة بعد ما تصليها تقول ايه؟ وله النعمة، له سبحانه وتعالى، وله النعمة، وله الثناء الحسن الجميل، إلى باقي الأدعية. يبقى اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليك بها قابلين لها. قابلين لها يعني ايه؟ نرحب بالنعمة. لان في ناس ما بتقبلش النعمه يستصغرها ويقول هو ده اكل هي دي عيشه. ده بقى اللي ما بيقبلش النعمه, ده بقى اللي بيتبطر عليها, هو ده اللي تزول عنه والعياذ بالله. وقليل من عند الله عز وجل يسمى قليلا؟ لا, قليله ايه سبحانه وتعالى؟ كثير. قليله كثير. يبقى النعمه تيجي لك تقول اجعلنا قابلين لك. شوف الجماعه اللي هم قصه سبأ, قبلوا النعمه ولا تبطروا عليها؟ تبطروا على النعمه في مشهد من المشاهد التي تحذرنا من التبطر على النعمه. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه. ايه يعني ايه؟ لا مش عبره. ايه يعني حاجه عظيمه. يقول لك هذا المبنى ده حكايه, حكايه يعني انضرب به المثل او كان سبأ كده حكايه. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه. ايه بقى علامات العظمه اللي ربنا انعم عليهم بيها؟ جنتان عن يمين وشمال. تخيل, انا عايزك تسرح بذهنك كده معايا, والاحلام من غير فلوس على فكره, مبنى زي ما انت عايز. تخيل كده ان انت على اليمين كده البلد بتاعتك جناين, وعلى الشمال ايه؟ جناين. كلوا من رزق ربكم. انواع بقى, ده مش جنينه واحده. كلوا من رزق ربكم واعملوا ايه بقى؟ واشكروا له. بلده طيبه ورب غفور. وانت عايز اكتر من ايه؟ عندك جناين يمين وشمال وبلد امنه والخدمات متوفره, ولما تحب تستعين بقريه اخرى تجيب حاجه من عندهم ما هيش عندك في بلدك ما بتسافرش. ده انت يا دوبك بتعدي من حي لحي, مش محتاج بقى تركب عربيات ومواصلات وابل وطيارات عشان تجيب حاجات ما هيش عندك. يعني القرى قريبه. وانت عارف الاقتصاد علشان يعمل انتاج عالي لابد ليه من ايه؟ شبكه مواصلات عاليه الجوده. يعني مثلا لو عندنا بورسعيد فيها سلع كويسه, واسكندريه فيها سلع اخرى غير بورسعيد, علشان نعمل تلاقح ما بين السلع هنا وهنا والانتاج. وكل ما تصرف السلعه كل ما ايه؟ ما هتجيب غيرها. والمره دي عندك خمس حتت, هتجيب المره اللي جايه سبعه, المره اللي جايه 20, وعلى قد الطرق ما تتفرع. ده طريق, خد بقى الطريق الدولي ده بعد ما اتعمل اللي هو الساحلي, عمل انجاز لناس كتير ولا لا؟ كتير. ما بين دمياط وبورسعيد والسويس والاسماعيليه واسكندريه والبحيره وكفر الشيخ, رابط كل ده ببعضه. طب لما تعمل طرق فرعيه بقى, تنزل على المنصوره وتنزل على طنطا وتنزل على شبكه المواصلات, تعمل ايه؟ تعمل رواج. لا, هم مش محتاجين شبكه مواصلات لان القرى ايه؟ متلاصقه في بعضها, وبالتالي مرتاحين. عارف زي يقول لك بتكت زر يلاقي الحاجه اللي هو عايزها عنده. يعني تطلب الدليفري عندهم مفيش دليفري. ده هو يزق اهلك كده بايده كده, انت عايز كذا خدها. ايه هي دي كده؟ بلده طيبه ورب غفور. اتبطروا بقى فاعرضوا, اعرضوا عن شكر النعمه. فارسلنا عليهم سيل العرم اللي هو السيل الشديد, وبدلناهم بجنتيهم الطيبتين, جنتين ذواتي. شوف الكلمات بقى شكلها ايه. الكلمات نفسها تديك انطباع ان في حاجه ايه, حاجه مش مستساغه. ذواتي اكل خمط واثل. انت شايف الكلمتين تدلان على ان وراءهما شيئا ايه, فيه عقوبه شنيعه. يعني بعد ما كان الشجر فيه الطيبات تقطف الثمار من غير شوك وقريبه منك وانت واقف على الارض تاخد اللي انت عايزه, بعد ما كفروا نعمه الله عز وجل وتبطروا عليها الشجر اتملى شوك, تيجي تقطف الثمرايه ايديك تتشوك يمين وشمال, ما بقتش طيبة بقى, ده بقت بالشقة. وهم اللي طلبوا كده, أعرضوا, أعرضوا عن شكر النعمة, أعرضوا عن شكر نعمة البلد الطيبة اللي فيها أمن, اللي فيها الكفاية الزراعية, اللي فيها الكفاية الإنتاجية, اللي فيها التقارب عشان الخدمات تتواصل. لا, مش عايزين الكلام ده, تبطروا عليه. فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم بقى اللي هو إيه؟ هيدمر السد بتاعهم اللي كانوا بيخزنوا المياه من وراه. وسيل العرم ده إيه اللي بقى, إيه اللي دمره؟ إعصار؟ لا, فار. ربنا أرسل الفار على السد, عمل نقب من هنا ونقب من هنا, السد عمل اللي عمله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى معنى كده الذي لا يشكر نعمة البلد الطيبة الله عز وجل يسلط عليه من يسومه سوء العذاب. مش أنت لم تشكر اللي أنا عملته لك؟ طب تعالى دوق المر بقى. عندنا في سورة النحل مثل ضربه الله عز وجل لقرية كذلك: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. اللباس هنا معناها ان الجوع عامل فيهم ايه؟ مغطيهم، يعني افطار وغدا وعشاء. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يبقى كان عندهم امن وطمأنينة ورزق رغد. رغد يعني ايه؟ واسع طيب سهل من غير مشقة. يجي يحفروا كده بير مياه يلاقوا ذهب، يجي يحفروا كبير مياه يلاقوا على 50 متر، لا يطلع على بعد 5 متر ولا أرض سيوة ولا الكلام اللي هنا يقول لك الماء على 5 متر هناك وأراضي عالية الجودة. طيب يبقى لما كفروا نعمة الأمن والطمأنينة والرزق الواسع الله عز وجل أذاقهم لباس الجوع، يبقى الرزق الرغد هيتحول لرزق ايه؟ ضنك، والعياذ بالله. ما هي في سورة طه كده: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومعيشة الضنك اللي هي ايه؟ الشديدة الضيق اللي اللقمة فيها بتيجي بايه؟ بصعوبة. ومش صعوبة، انت ممكن اللقمة تيجي بصعوبة وبشرف، لا ده هتيجي اللقمة بصعوبة ومعها دلة. ايه ده كل ده عشان اللي ما بيفكرش في نعم ربنا في بلده او في نفسه؟ ما وما ربك بظلام ايه للعبيد. عشان كده ربنا قال: فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هم اللي عملوا في نفسهم كده. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيحكي عنهم: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يعني بعد ما كانت الثمار مالية الشجرة وما فيش شوك، بقى أكتر حاجة في الشجر إيه؟ الشوك. والثمار بقت إيه؟ قليلة. ياريت شوك وثمار كثيرة، لا شوك وثمار قليلة وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، القرى التي بارك فيها اللي كانت قريبة منهم وفيها الخدمات اللي هم عايزينها، هم عايزينها تبعد، معلش جماعة رشل يعني. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني بينهم بقى وبين البلاد اللي فيها خدمات بلاد وبلاد. يلا اركبوا بقى وروحوا اتبهدلوا في السكك وتعرضوا لقطاع الطريق واصرفوا مصاريف عالية عشان تجيبوا الايه؟ تجيبوا الخيرات اللي كانت قدام منكم. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين. كانت القرى قريبه منهم وعلشان يجيبوا الحاجه ما فيش قطاع طريق والطريق امن والمواصلات جيده طلبوا البعد. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث. اي قاعدين نحكي حكاياتهم اهي. ومزقناهم كل ممزق، بعد ما كانوا بلد واحده بقت البلد ايه؟ كل نعجه في ناحيه، كل قبيلة في ناحية، والقبيلة اللي تقدر على التانية تاكلها، والحزب اللي يقدر على التاني يدوس عليه. ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فتعال شوف معايا بقى النعم ورحلتنا معاها. هيعلمنا وهب بن منبه التابعي الجليل تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه رؤوس النعم. رؤوس النعم يعني ليها النعم الايه؟ الكبيرة اللي تحت منها نعم كثيرة، عامل زي جامعة. الجامعة فيها كم كلية؟ كليات كثيرة، وفي جامعات فيها كليات متكاملة وفي جامعات فيها بعض الكليات. أي رؤوس النعم اللي جاية ده تحت منها نعم، كل رأس من رؤوس النعم تحت منها نعم كثيرة. يقول وهب بن منبه: رؤوس النعم ثلاث. أولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها. اديني عقلك واحد ملياردير عنده 40 مليار دولار، لا يورو، وما هوش مسلم، الا 40 مليار دولار حاجه ولا اي حاجه. ده حقيقي يوم القيامة لو أن له ملء الأرض ذهبا لافتدى به من النار. يقول رب الأرض الذهب، هو في حد هيبقى له ذهب يوم القيامة؟ لا، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يعني تخيل لو إني ربنا سبحانه وتعالى اداله في الوقت ده الأرض وزنها ذهب، يقول يا رب خد الأرض الذهب ده هي قربان ونجيني من النار، ينفع في اليوم ده؟ ما ينفعش. يقول له طلبت منك ما هو أيسر عليك من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. ده أنا قلت لك قل لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عيسى عبد الله ورسوله، النبيون حق، الجنة حق، النار حق، قلت لك قل كده. ما قلتش، جاي دلوقتي تقول لي ذهب، وأصلا ما فيش ذهب. يبقى نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها هي دي الأساس. طب نعمة الإسلام دي ممكن الحمد لله أنا مسلم، والله العظيم البطاقة هي فيها مسلم، مش كاتبين مسلم اليوم دي برضو في البطاقة؟ الحمد لله لسه مكتوبة أهو مسلم. بس هي نعمة الإسلام هنا بقى. حضرتك تقول لي نعمة الإسلام واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، الواحد فينا بيتشرف بعربيته، ربنا يكرمنا وإياكم، بيتشرف ببيته، ربنا يكرمنا وإياكم، بيتشرف بهدومه، بيتشرف بوظيفته، مش كده ولا ايه؟ يعني الواحد فينا لما يحب يبان في وسط الناس، ودي طبائع بني ادم، يقول لي يا عم انت ما تجيبش الناس تزورك ليه؟ يجوا فين بس يا عم وانت عارف الشقه قد كده والحكايه فيقوم ايه؟ ما يجيبهمش الشقه، رغم ان المؤمن القنوع ما يهموش الكلام ده، بس طبائع الناس كده. انما لما تبقى عنده شقه شرحه برحه وسعه ومدخل مش عارف رخام وعماره في موقع ايه ده كل يوم عايز ايه؟ عايز ضيوف، وان مفيش ضيوف جات يطلع في البلكونه يا رب ضيف يا رب ضيف، عايز ناس تشوف العز اللي هو فيه. وفي العربيه بقى بيمشي في السكك المكسره ولا بيمشي كده في الشوارع الواسعه وعلى مهله كده عشان كله الله عربيه حلوه؟ ده لما الواحد يكون عنده نعمه من الماديات بيحاول يبينها، هو الانسان كده بيحاول يبين الايه؟ حاجات اللي يظهر بها امام الناس. طب نعمه الاسلام بقى اللي عندي شرحة وبرحة وجميلة وماركات حلوة، ولا يجي يقولوا لي قول لي الإسلام هو إيه؟ معرفش أقول، ولا يجي يقول لي الإسلام في أخلاقك وكلماتك وفي معاملاتك وفي حياتك الخاصة وحياتك العامة وفي الشارع وفي الشغل وفي الصحة وفي المرض، قول لي الآثار بتاعته إيه؟ يلاقي الدنيا. طب قول لي الإسلام بتاعك الماركة بتاعته بتبدأ منين؟ ماركة الإسلام تبدأ منين؟ كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي بداية الماركة المسجلة. طيب علشان تبقى ماركة مسجلة لازم يكون لها شروط معتمدة، ما اسمها مسجلة ليه؟ حدش ياخدها. فكلمة التوحيد لها شروط، مش لازم أعرف الشروط السبعة عشان أحققهم؟ اليقين والصدق والعلم والإخلاص وال وال وال، وكل واحدة لها ما يقابلها. طب كتير يقول لك يعني ايه شروط لا اله الا الله؟ في حاجه اسمها شروط لا اله الا الله؟ احنا طلعنا لقينا نفسنا بيقولها كده. طب ما تتعلم بقى، فاعلم انه لا اله الا الله، ما قالش فقل، في ايات فقل، لكن هنا قال ايه؟ فاعلم، يبقى مطلوب تتعلمها. طيب ما بعد لا اله الا الله محمد رسول الله اثرها بقى جواك ايه؟ قويه ولا ضعيفه؟ مولد كهربائي ولا بطاريه صغنونه؟ ما هي لا اله الا الله كده في نفسي في قلبك كده. منهم من لا إله إلا الله في قلبه كالسد العالي ينور مصر كلها، يا رب احفظه علينا. ومنهم من لا إله إلا الله في قلبه زي المكنة الصغنونة اللي بيبيعها ب 500 جنيه يقول لك حطها في البلكونة لما الكهرباء تقطع تعالج بيها. ومنهم من لا إله إلا الله في قلبه حجارة إنر اسمها إنر جايزر ولا إفريدي، إفريدي أضعف شو من إنر جايزر ولا إيه، وممكن تكون حجرة صيني مضروبة من 15 بنص جنيه، يا دوبك يجي يعمل كده لا يكشف طفي منه ولا البطه. فهي لا اله الا الله اخبارها ايه عندك؟ بتواجه بها الشهوات والشبهات، واي شهوه تيجي عندك بتحطمها، واي شبهه تيجي على قلبك بتكسرها. طب لا اله الا الله في قلبك علمتك الشجاعه؟ علمتك الكرم؟ علمتك الاقبال على العباده؟ علمتك الخلق الكريم؟ علمتك الثقه فيما عند الله؟ علمتك الاعتماد على فضله والتوكل عليه؟ فهتسأل نفسك السؤال ده، هو ده الإسلام، نعمة الإسلام تسأل نفسك في مفرداتها. طيب بقى في إيه تاني بعد كده بقى؟ صلاة الفجر، مش نعمة الإسلام بتبان في الصلاة؟ عمود الإسلام إيه؟ الصلاة، عمود الإسلام. لو العمود وقع إيه اللي يحصل للبناء؟ يقع. زي الخيمة الهند كده، الخيمة الهند بتحط فيها عمود في النص ويقوموا شادين حبال من هنا ومن هنا ومن هنا، لو العمود ده هو اتشال الخيمة الحبال تنفعها؟ تنفعهاش. فيبقى أنا عايز نعمة الإسلام أسأل نفسي كل يوم، أنا مسلم والحمد لله الذي أنعم علي بنعمة الإسلام، لكن مفرداتها إيه؟ هي السر في المفردات، في التفاصيل، وكل يوم النعمة دي بتزيد ولا بتنقص. يبقى نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، فلا سلطان ولا مال ولا جاه ولا قوة ولا أي شيء يصلح أن يتمتع به الإنسان وأن يستفيد منه إلا إذا كان مبنيا على نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النعمة الثانية من رؤوس النعم الثلاث نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها. يا رب ارزقنا العافية، صحة الأبدان يعني. احنا نقول أسألك العفو والعافية، العفو عن الذنوب، لما أعمل ذنب اعفو عني، العافية في الأبدان الصحة. فنعمة العافية لا تطيب الحياة إلا بها، واللي عايز يعرف يسأل المريض وربنا يشفي مرضانا ويصبر المبتلين يسأله. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يعني إيه؟ يعني خسرانين، ما عرفوش يتاجروا فيهم، الصحة والفراغ. الصحة والوقت اللي هو مش لاقي يعمل فيه إيه. يبقى إذن الصحة العافية لا تطيب الحياة إلا بها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو طيب النفس، يعني إيه؟ مبسوط شويتين كده عليه الصلاة والسلام. فكانوا بيتحدثوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يطلع عليهم، لأن المسجد بيفتح، الحجرات النبوية بتفتح في المسجد، بيقولوا أيهما أولى، أيهما أفضل في النعم، الصحة ولا الغنى؟ جماعة من الصحابة قالوا لا الصحة أفضل، فريق تاني من الصحابة قال إيه؟ الغنى أفضل. خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتنازعون في تلك المسألة، وما بيشوفوا أني نعمة أتقل عشان يهتموا بها أكتر ويشكروها أكتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كنتم تقولون؟ قالوا اختلفنا، بعضنا يقول الصحة أفضل وبعضنا يقول إيه؟ النعمة أفضل، الغنى أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن الصحة أفضل من الغنى، أن الصحة أفضل من الغنى، ولا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، يعني اللي هيستخدمه صح مش هيتكبر بيه ولا يتبطر، وإن طيب النفس من النعيم، ان انت تبقى مرتاح ومش حامل اي هم والدنيا تخبط تلقع قدام منك وانت بتقول الحمد لله رضا. طيب النفس، القناعه، راحه البال. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. حتى دعوه الامهات الطيبات، وانا اتذكر والدتي وهي بتدعي الدعوات دي لنا احنا صغيرين، معرفش شغاله الدعوه دي ولا لا، روح ربنا يريح بالا شغاله لسه. طيب راحت البال من نعصر. قال ان طيب النفس انك تبقى هادي كده وصافي ومش ناعي الهموم ومتوكل على الله، ولما يقابلك هم عامل زي ما يقول لك واحد بيبعته الرسائل دي على الموبايلات يقول لك لا تقل عندي هم كبير ولكن قل يا هم عندي رب كبير. حلوه جميله، يعني كبر بقى دماغك وعيش مع الطيبات الحقيقيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن الصحة أفضل. ليه الصحة أفضل من الغنى؟ قول كده يا شيخ محمد. لا برضو ما هو الصحة ممكن تروح. الصحة تعينه على الطاعة. ما هو لو هو معاه فلوس كتير وما فيش صحة هيعمل بالفلوس وهيصرفها ازاي؟ طب يسأل واحد كده من اللي عنده فلوس كتير والدكتور قال له ما تاكلش اي نوع من انواع اللحوم وعينه هتنط على الذكر الرومي، يبقى عينه هتطلع ويروح يقول مفيش ادويه، اهبر الهبره واخد حبايه كده تدوب المفعول بتاع الحاجات دي. تخيل كده، يبقى الصحة أفضل، وخاصة الصحة إذا كانت مع من يتقي الله عز وجل فيها ولا يبددها في المعاصي. هذه نعمة العافية. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال ما أعطي عبد بعد اليقين، اليقين اللي هو الإيمان الثابت الذي تزول الجبال ولا يزول. الجبل ممكن يتخلع من مكانه لكن الإيمان بتاعي إيه؟ ما يتخلعش. اليقين يعني أنا عندي سكون، سكون من غير اضطراب، ثبات من غير تردد. لا عندي اضطراب في العقيدة ولا عندي تردد في ديني، ثابت أشد من ثبوت الجبال. فهو بيقول لك كده، قلنا إيه؟ ما أعطي عبد بعد اليقين اللي هو كلمة الإيمان في الثبات أفضل من المعافاة. إن ربنا يعافيك من الناس وما فيش حد يأذيك ويعافي الناس منك فما تتسلطش على حد، وإن ربنا يعافيك في بدنك، أدي المعافاة، لا تأذي حد ولا يأذيك حد، وفي نفس الوقت مستورة. ده دي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرسخ فسألوا الله العفو والعافية. وعلمها لمين؟ علمها العم والعباس. العباس بن عبد المطلب راح للنبي عليه الصلاة يقول له يا عباس يا عماه، يقول له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. فقال يا عباس يا عماه سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. راح العباس كان مفكر أصلا هيعلمه يعني إيه دفتر كده مليان كراسة مليانة إيه مليانة أدعية. راح العباس رجع تاني يوم قال له أنا عمك يعني عايز دعوة إيه في آي بي كده خاصة، ها علمني دعاء أدعو به. فقال يا عباس يا عماه سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. برضو العباس راح يعني يقول اللهم إني أسألك العفو، خلصت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا هو عايز يعني يقول بقى يطول. جه ثالث مرة قال له يا عماه يا عباس سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، هل أبقينا من أمر الآخرة والدنيا شيئا؟ يعني الدعوة ده ايه؟ الدعوات ده ايه؟ اللي انت مستقيم بها كمان سابت حاجة من الدنيا ولا الآخرة؟ دي جمعة يجمع هؤلاء يجمعنا لك أمر دنياك وأخراك، أسألك العفو عن ذنوبي والعافية في بدني. يبقى رؤوس النعم ثلاثة، أولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، وإحنا بنقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يعني عامل زي الرجل اللي كان في الصحراء وعلى مشارف البلد وإيدي مقطوعة ورجلي مقطوعة، فقاعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فواحد مر عليه وهو قاعد في خيمة قال له تحمد الله على إيه؟ ده رجليك مقطوعة وإيديك مقطوعة وساكن في خيمة وجنب منك معزة، شوف مين بيعد عليك يحلب لك شوية اللبن منها وخلاص وقضي الأمر على كده. تقول الحمد لله على إيه؟ قال أحمد الله عز وجل أن أبقى لي لسانا يذكره وقلبا يوحده. شوف بيفكر في إيه؟ في أبعد أبعد أبعد. يعني حتى ساعة البلاء والمصيبة ما بيشوفوش في البلاء والمصيبة بلاء ومصيبة، ده بيفكروا في النعم. هو ده بقى راحة البال. عروة بن الزبير قصة قطع رجله مشتهرة لما سرت فيها الغرغرينة وقالوا لي لابد من قطعها، واخد بالك؟ وكان عنده ابن من أحب أبنائه أخبروا إن هو مات في الوقت نفسه، وكان عنده 4 بنات، فقال اللهم وهبتني 4 من البنين فلئن كنت قد أخذت واحدا فلقد أبقيت لي 3، في 3 لسه عندي. طب لما جه عند رجله وجابوها له كده ملفوفة والدم منه كده، ربنا سبحانه وتعالى يصبر المبتلين ويعافينا، بص فيها كده وراح قايل اللهم إنك تعلم أني لم أمشي بها إلى حرام قط، عمري ما مشيت بها الحرام. يعني أنا مطمن دلوقتي اتقطعت وهي في الطاعة. اللهم لئن كنت قد ابتليت فلقد عافيت. لا لو لئن كنت قد ابتليتني في رجلي التي قطعت فلقد عافيتني في ايه؟ في رجلي التانية، في دراعاتي، في عيني. عامل زي محمد بن واسع دخل عليه، ده قارئ الرحمن، دخل عليه تلميذ له وكان محمد بن واسع عنده قرحة في صباع من صوابعه وكانت واضحة يعني صباع منفوخ، فتلميذه حزن جدا لإصابة شيخه، بقى التلميذ حزين قوي إن شيخه إيه صباعه كده تعبان وفيه القرحة. فمحمد بن واسع شاف التلميذ بتاعه وهو متأثر قوي عشانه حزين وزعلان. قال له أو غماك ما نزل بنت حزين عشان صباعي منفوخ وفي قرحة؟ قال نعم يا شيخي يريدني كنت أنا يعني. فقال له إن في هذه القرحة نعم كثيرة، إن في هذه القرحة نعما كثيرة. إيه ده بقى أنا زعلان ومش طايق نفسي وعشان يعني مش قادر أمسك نفسي عشان صباع ده؟ قال له الحمد لله الذي لم يجعل تلك القرحة على لساني ولا في عيني. اللي يقدر وإيه ونقدر الحمد لله في صباعي خفيفة، إنما لو كانت جت في لساني كنت أعرف أتكلم، لو جت في عيني ممكن تضيع عيني. يعني برضو بيشوف الجانب الإيه الذي يذكره بنعمة العافية. النعمة الثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. بنت عندك الإسلام أدي رأس النعم التي لا تتم الحياة إلا بها، نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. ما هو الواحد علشان يعيش محتاج لإيه؟ للقمة وكسوة وسكنة، مش كده؟ من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في بلده في جماعته في حيه، معافا في بدنه عنده قوت يوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافه بها. هو حديث مختلف فيه يعني إذا كان صحيح ولا ضعيف، بس هو مشتهر والمعنى بتاعه صح. طيب تعالى لنعمة الغنى لا يتم الغنى. هنا بقى اللي هو إيه؟ الثراء الواسع، ولا الغنى هنا اللي هو ملك المال اللي يكفيني ومش محتاج لحد، ولا الغنى هنا اللي هو غنى النفس والقناعة؟ التلاتة صح، التلاتة صح. يبقى نعمة الغنى الواسع لمن كان يصلحه الغنى الواسع، ونعمة كفاية الحاجات اللي جاي على قد اللي رايح ومش محتاج لحد مستورة والحمد لله برضو يدخل فيها، ونعمة الغنى عن الناس القناعة. لكن الغنى غنى ليه؟ غنى النفس، عيني ما تبصش لحد، ماشي؟ ما أصل الواحد لو بص للي في إيد غيره عيشه هيبقى طيب؟ ده عيشته هتبقى هباب. ده عامل زي واحد من الصالحين بيقول كنت أجالس الأغنياء حتى قسى قلبي، حد قلبي ما بقى زي الحجر. ايه ده بقى يعني انت كده بتقول مجالسة الأغنياء غلط؟ لا، ده راجل بيربي نفسه، هو بيقول لك انا لقيت علتي في مجالسة الأغنياء. ازاي يعني؟ قال لهم فجالست الفقراء فرق قلبي. يبقى عرف الداء والدواء. ازاي يعني بقى؟ قال لك حين أجالس الأغنياء أنظر إلى ثيابهم فأراها أحسن من ثيابي، فأنظر إلى ثيابي فأغتم. احنا مش عايشين يا بابا. أنظر إلى متاعهم فأراه أجود من متاعي، المتاع بقى السجاد والنجف والحيطان والشؤى والفلل، فأنظر إلى متاعي فأراه أقل منهم فأغتم. أنظر إلى دوابهم ومراكبهم فأراها أجود من مراكبي ودوابي، فأنظر إلى مراكبي ودوابي فأراها أقل منهم فأغتم. كل ما يقعد معاهم يتغمى أكتر. يا راجل ده حتى لو هتشرب عنده كوباية الشاي، احنا الحمد لله نحرم نتنظف نشرب شاي اللي اسمه ليبتون ده، يقول لك ماركة حلوة، ولأن أنا بحب شاي العروسة أصلا. تبص يقول لك ده الشاي ده بقى دلمة ولا اسمه إيه؟ دلمة ولا ظلمة؟ دلمة. أنت مثلا بتجيب باكو شاي ربع كيلو كده بكام؟ بكام جنيه ربع كيلو ده؟ بعشرة جنيه ولا بثمانية ونص ولا مش عارف إيه؟ هو دلمة ده الخمستاشر فتلة منه بثلاثين أربعين جنيه. بلاش، انت معاك كوبايه ازازه الميه بتاعه بركه، عارفها بركه وسيوه 2 جنيه، هي غليت ولا لسه ب 2 جنيه؟ ايه انا شاريها اخر مره ب 2 جنيه، الراجل بيكرمني ولا حاجه. هو بيجيب بقى اسماء ايه، الافيان ولا اسماء الفرنساوي دي، افيان، افيان دي بكام؟ ب 15. يوم يديك كوبايه تقول ده احنا كنا بنشرب مجاري يا عم الحاج. الله، شفت ازاي؟ لا، قلبه راح في داهيه. يبقى عندك مثلا انت تروح تقعد معاه تلاقي التلفزيون 64 بوصه، وانت التلفزيون عندك ايه؟ ما حصلش نص بوصه، تقول ادي التلفزيونات، تروح ايه ده؟ يقول لك التلفزيون، تقوم خبطه برجلك، ده التلفزيونات دي احنا مش عايشين، انتوا ما شفتوش اللي انا شفته. الراجل قلبه قسى، بيقول لك بس عرفت ان انا لو مشيت على المنوال ده قلبي هيضيع مني، والقناعه اللي عندي باللي ربنا مديهولي هتروح فين؟ هتنزل تحت. يقول فجالست الفقراء، جري رحت للناس اللي زي حالاتي او اللي اقل مني اقعد معاهم. هم ما عندهمش عربيات وانا عندي عربيه 128، يا ده اللي عندي مرسيدس ما هو ما عندهمش. او هو عنده العربيه اللي اقل من 128 سيات مثلا، لا ده انا ملك بالنسبه لك، مش قصده يفتخر كده، حس بنعمه ربنا سبحانه وتعالى. راى فضل اللي هي بقى الحديث اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، انظروا الى من هو ايه اسفل منكم فانه احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم. فنعمه الغنى هنا مطلوب. ان الرسول كان بيستعيذ بالله من الفقر، اعوذ بك من الكفر والايه والفقر. ليه؟ لان العبد لما يفتقر ممكن يذل عشان يجيب اللقمه. فيا رب انت بتقول كده، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. عارف اغنني بفضلك عمن سواك؟ يعني يا رب ما مدش ايدي لحد. ومن الدعوات اللي انا احبها جدا، اللهم لا تجعل حاجتي لاحد الا اليك، ولا تذلني لاحد سواك. شوف يبقى انت كده نعمه الغنى اللي هي كن قنعا تكن اغنى الناس. قناعه. كن قنعا تكن اشكر الناس. هكذا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى كم نعمه كده؟ رؤوس النعم ثلاثه. رؤوس النعم ثلاث، اولها نعمه الاسلام التي لا تتم نعمه الا بها. لو معك نعم الدنيا كلها وما فيش اسلام ولا تسوي حاجه. والثانيه نعمه العافيه التي لا تطيب الحياه الا بها، اللي هي الصحه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتعوذ من المرض كثيرا، يقول اللهم اني اعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام، كان يستعيذ بالله من ذلك. والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. نشوف حاجة تانية من نعم الله عز وجل علينا. من النعم اللي تحتاج إلى تفكر نعمة دخول دورة المياه، صح؟ والواحد اللي مش حاسس بالنعمة ده يروح قسم المسالك البولية والجهاز الهضمي والامعاء ويسال ويشوف، وربنا يشفي المرضى يا رب ويعافينا. شوف، كان علي رضي الله عنه اذا دخل الخلاء، يعني دوره الميه، يقول بسم الله الحافظ، واذا خرج مسح بيديه بطنه، اما يطلع يمسح بايده كده على بطنه، ويقول يا لها من نعمه لو يعلم العباد شكرها. يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. فكم من مرة الواحد يدخل دورة المية وينسى أن يشكر. عشان كده وانت طالع من دورة المية بتقول إيه؟ غفرانك. وأنا كنت بعمل معصية؟ لا، ده أنا بعمل زي الناس ما بتعمل. أمال غفرانك ليه؟ لحاجتين. إما غفرانك لأنني انشغلت عن ذكرك. مسافة من قاعد في دورة المية ما هو لا يجوز ذكر الله وأنت في أثناء قضاء الحاجة. فكأن المسلم الأصل في أنه شغال إيه؟ في ذكر الله. فكوني دخلت دورة المياه غصب عني، أستغفرك يا رب أنني لم أذكرك في تلك الدقائق. قال إيه الواد شغال في الذكر أصلا قبل كده يعني؟ ده الأصل كده. أدي واحد. اتنين بقى، غفرانك. والله يا رب اللي حصل جوه ده نعمة. فكم من واحد حبس فيه الماء لا يستطيع تصريفه، وكم من واحد تحجرت الفضلات في بطنه وكاد أن يموت، لكنك أقدرتني على أن أخرجها سهلة ميسورة. أنا أستغفرك من تقصيري على ذكري وشكر هذه النعمة. شفت غفرانك قلت له مرتين إزاي؟ تخيل واحد هيعيش إزاي مع نعم ربنا سبحانه وتعالى بعد كده. يبقى كان علي رضي الله عنه إذا دخل الخلاء يقول بسم الله الحافظ المؤدي، وإذا خرج مسح بيديه بطنه ثم قال يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. وطبعا أكيد حضراتكم بعضكم فكر في قصة هارون الرشيد لما قال لابن السمات عظني. ابن السمات ده كان أشهر الوعظ في زمن هارون الرشيد. وهارون الرشيد ما هوش نور الشريف على فكرة. هارون الرشيد ما هوش اللي عنده نسوان كتير وكان يروح عند الغنم عشان يدور على حبيبته. ده عبط. اللي بيتعمل في شخصياتنا ده عبط. هارون الرشيد كان من أتقى الأمراء، كان يحج عاما بالمسلمين ويجاهد عاما آخر، وكان مجلسه لا يخلو من العلماء والمذكرين بالله. قصة حياته غير عادية، إنما لما لقوها كده بدأوا يشويه فيها، بيقول لك هارون الرشيد إن هو زير نساء وإن هو صاحب متع وإن هو الموسيقى كانت شغالة عنده ليل ونهار والرقص. والله كذب على هارون الرشيد، وإنه كان بيشرب خمرة، والله كذب على هارون الرشيد. المهم هارون الرشيد والملك بيتسع قدام عينيه، دايما محتاج حد إيه يذكره بالله، لأن لما واحد يبقى عنده منصب لو ما خدش باله من نفسه وكان جنب منه حد من المشايخ الكبار الربانيين أو حد من الأصدقاء المخلصين يذكره بالله يضيع. فأما قال له عذني يا ابن السماك، فوقني لأحسن الدنيا تخدني. فقال له يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت شربة ماء بكم كنت تشتريها؟ لو المية شحت وهتموت من العطش هتشتري شربة المية بكام؟ قال بنصف ملكي، بنصف ملكي. قال له عديها. قال له أرأيت لو شربتها؟ فحبستها، حبست فيك مش هتتصرف، بكم كنت تفتديها؟ تدفع كم للأطباء عشان يصرفوا لك شوية المية؟ قال نصف ملكي. يبقى كده راح الملك فين؟ شوية مية. قال له يا أمير المؤمنين، ملك تبيع نصفه في شربة ماء وتبيع نصفه الآخر في استخراج بولة ماء، أيستحق منك أن تنشغل به أو أن يلهيك عن حق الله عز وجل؟ قال كفيت وشفيت يا ابن السماك، دي كفاية عليه. ففي نعم كثيرة تحتاج أنك تنظر فيها. يعني بيقول واحد مثلا لبعض الصالحين، ما أقل نعم الله عز وجل؟ أصغر نعمة إيه؟ تخيل الإجابة تبقى إيه؟ بيقول له أنا عايز أعرف أقل نعمة. فقام قال له أطبق شفتيك وأمسك أنفك بيديك. إيه في بقك؟ أطبق شفتيك وأمسك أنفك بيديك، يبقى أقل نعمة إيه؟ هوا، تنفس. التنفس الهواء ده لو اتحبس عن واحد فينا ايه اللي يحصل له؟ يتنطط زي الحاجه اللي بتتشوي حيه. ده انت لو ماشي في الطريق وعدم السيارات بينفخ عليك وراكب الميكروباص ولا ماشي على رجليك بتستغيث وبتحاول تجري تروح في ناحيه تانية، مش كده؟ تذكر بقى نعمه الهواء. شوف انت قاعد تا، وبعدين السكندريه بالذات لما يطلعوا على البحر ويشموا الهواء النظيف ومعاه الجيلاتي بقى والايس كريم بقى ويروقهم، دي نعمه شكلها ايه دي بقى؟ طب يا ترى قاعدين بقى على البحر، الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بيعملوا كده؟ بيعملوا كده على هناك على البحر؟ ده كفر نعمة عجيب الشكل. تبرج فاحش ومعاكسة للنساء وتتبع للعورات وغيبة ونميمة، وإلا من رحم الله عز وجل. يعني أنا بقول لك لما هتروح تطلع تشم الهواء مثلا بعد العشاء على عادة الناس كده، هتلاقي الهواء ملوث بالمعاصي، هوا يخنق وريحته وحشة. إنما لو طلعت بعد الفجر وكله نام وشوية الطل خدوا للمعاصي اللي كانت في الهوا نزلوا بيها تحت والبحر بعت النسمة بتاعته، تشم الهوا النظيف. عشان كده أنا وصيت برحلة بعد الفجر على البحر، بس على ما يكونوش عرفوا الفكرة وعكروا عليها. فشوف أقل نعمة من نعم الله، أطبق شفتيك وأمسك يدك وأمسك أنفك بيدك. أبو الدرداء بيقول إيه؟ كم لله عز وجل من نعمة في عرق ساكن. العروق طالما هي ساكنة بتأدي عملها، طب لو حصل سدة في عرق ممكن يجي الواحد جلطة، ممكن يغمى عليه، ممكن يتنطط، أو مش عارف، فاهم أنت النظام ده؟ بيقول لك كم لله عز وجل من نعمة في عرق ساكن، عدد عروقك قد إيه؟ اسأل يا جماعة الأطباء هيقول لك عندنا أوردة، هي الشرايين أقوى من الأوردة، مش كده؟ شرايين وأوردة وشعيرات وأوعية، دي لما تحطها جنب بعضها وتلزقها تعمل مئات الآلاف من الكيلومترات. ده في جسم واحد مننا لما تلزق الشرايين مع الأوردة مع الشعيرات يقول لك تعمل مئات أو عشرات الآلاف من الكيلومترات. يبقى أنت محتاج تشكر ربنا بقد العشرات الآلاف من الكيلومترات اللي شغالة جوه دي. أنت عارف دقات قلبك؟ نعم ولا مش نعم؟ لو اختلت دقات قلبك من ايه اللي بيحصل؟ حاسس بهبوط، حاسس مش عارف بايه؟ طب ما تشكر بقى وقلبك سليم عشان يحافظ عليه، ما هو الشكر هيحافظ على النعمه. طيب وخلي قلبك اللي يدخل فيه حاجه نظيفه، ما تعبيهوش بقى حقد وغل وحسد وسوء وبص ونظرات حرام مش كده؟ ما هو ده كله حمول على القلب، فجاه يطب ساكت ايه؟ الله اعلم. مش كل اللي بيوقع بقلبه معناه انه عامل معاصي، لا، ممكن يكون ابتلاء من الله عز وجل ليختبر ايمانه. كل واحد اضرب حاله، بس اللي هيحمل على قلبه سلبيات ومعاصي ايه اللي هيحصل؟ هيقع منه. طب ما تشكر نعمة الله عز وجل والقلب ماشي سليم، عشان انه ماشي سليم بتعصي ليه؟ مجرد ما يحصل اختلال في القلب يا رب يا رب يا رب، طب كنت فين قبل كده؟ طب يقوم يعمل عمليه يقولوا له سهله ويظبطوها بشويه علاج ويقول له خلاص كده انت تمام الحمد لله، يقول سمعونا فيلم حلو كده الله يكرمكم. ده انا دخلت مره التامين الصحي مع حد من اخواننا الكرام كان بيعمل علاج كيميائي لمرض السرطان، ربنا عافينا واياكم واشفي مرضى المسلمين. وانت عارف مرضى السرطان غالبا انت عارف النهايه يعني غالبا، والناس مثلا حوالي 20 واحد معلقين الحاجات اللي هي بتتعمل في التامين دي يعني اللي هي في عبد الناصر ده اللي عند مستشفى المواساه، مش مع عبد الناصر برضو؟ طيب فعاملين تلفزيونين جوه ومشغلين رقص رقص، ده الناس دي في اعداد الاموات يا جماعه، مشغلهم رقص. طب شغلهم قناه المجد للقران، طب قناه الرحم، طب قناه اي حاجه حلوه، قناه طايم قران مثلا، قناه اهل القران، في حوالي يطلع 15 قناه قران على النيسات، شغلوا قناه منهم عشان تذكرهم ده حتى القران فيه شفاء، لما يسمعوا ايات القران هم بياخدوا الدواء، الدواء يبقى فيه بركه، ما اقري عليه قران يعني. انت تخيل الغفله وصلت لحد فين؟ ده اذا كان في ساعه ما بياخدوا دواء وهم في عداد الاموات مشغلين لهم رقص، امال اللي عكس كده بيبقى عامل ازاي بقى؟ فاللي بيتفكر في نعم الله عز وجل يقول كم لله عز وجل من نعمه في عرق ساكن. وبعدين ابو حازم سلمة بن دينار عابد وعالم اهل المدينه، تربى في مدرسه الصحابه، بيقول لنا اي نعمه تجيلك اعمل بها كشف حساب. جات لك نعمه تعمل لها ملف لوحده، عارف النوته الصغيره اللي قد كده اهو، اللي قد الورقه دي كده، في نوته صغيره الورقه دي كده بتتباع بنص جنيه، منين ما تجيلك نعمه تقوم كاتب عليها كده اهو نعمات كذا وحطها عند السرير كده عند المخدة على الكومودينو. جات لك نعمة الوظيفة وكان نفسك فيها نعمة الوظيفة حطها كده. جات لك مثلا نعمة شقة واسعة بعد ما كان عندك كنت بقى عندك أربع عوض نعمة الشقة. بعد ما كنتش متجوز ربنا كرمك بالزوج أو كرمها بالزوجة نعمة الزوج نعمة الزوجة. ملفات، وكل يوم تفتح الملف بتاع النعم. أنا في الوظيفة النهاردة رحت شغلي الساعة 8 وطلعت الساعة 3 وأديت حق الله. تحاسب نفسك، يبقى كل ما هتحاسب نفسك على النعمة هتصونها، هتقربك من ربنا. زوجتي أم أولادي اللي بتغسل وبتطبخ وبتكنس وبتعمل وبتحفظ عرضي، تساوي كام دي بقى؟ إن أنت تبقى طالع رايح شغلك وهي بتصون عرضك، ده لو هي قرد مصور وبتحافظ على عرضك تبقى غزال في عينيك يا راجل. انا حضرت مشكله عند بعض الناس يعني قاعد يقول فيها وفيها وفيها، قال يطلع 30 40 عين. انت بتجوز شيطانه ولا ايه؟ وبعدين الطيور على اشكالها تقع، اكيد انت عندك 30 40 عين زيها بالظبط. قال لي يا شيخ قلت له ما تشخشخش استنى، انت عديت 30 40 عين، عد لي 30 40 حسنه من ساعه ما قعدت معاها. قعد يقول واحد طلع منصف، اثنين ثلاثة. قلت له يا راجل بقى انت جبتي 42 عيب وجبتي 42 حسنة، حتى يعني اعتبرها ايه بصرة؟ ها؟ اعتبرها يعني ايه من اصحاب الاعراف، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه، فهي خلطت عملا صالحا واخر سيئا عسى العشرة ان تدوم بينكما. سكت وارتاح. قلت له بقول لك نعمة انت نسيها؟ قال لي قول. قلت له انت لما تمشي من هنا وبتروح شغلك امن على عرضك؟ قال اه. قالها بقى هنا بمرجله بقى يعني صح، انت عارف بقى العرق الفوار ده. قال طبعا بشخط كده. قلت له تساوي كام النعمه؟ قال لي الدنيا وما فيها. قلت له عايز تطلق؟ قال لا اعوذ بالله، راجل عاقل. انما واحد تاني ممكن ما يكونش عنده دين والعم والحقد مع عن مراته عمى قلبه، يقول لك وانا ايش ضراني، ده بيع الدنيا وما فيها، ده واقع في القذف والعياذ بالله. فانا عايز اقول لك من الفكره دي كده ان كل نعمه يكون لها ملف عندك علشان ايه؟ تقربك من ربنا. لان كل ما تحط عينك على النعمه الحمد لله تيجي تنام الله ده في ملف نعمة الوظيفة الحمد لله، تلاقي ملف نعمة لو الحمد لله، نعمة الحمد لله، نعمة هتشتغل طول الليل تقول الحمد لله وهتقرب من ربنا. إنما واحد لا فاكر نعمة الوظيفة، ولا فاكر أيام ما كان بيلف على الأبواب وعايز وظيفة، ولا فاكر نعمة الزوجة، ولا نعمة الأولاد، ولا نعمة الستر، ولا نعمة الصحة، ولا نعمة الأكل والشرب، ولا نعمة الكهرباء، ولا نعمة التلاجة، ولا مش فاكر النعم دي خالص. ده هيقرب من ربنا؟ ده بينساها، يقرب ازاي؟ عشان كده أبو حازم علمنا الجملة الحلوة دي، قال إيه؟ كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية بلوى. كل نعمة لا تقرب من الله فهي إيه؟ بلية. الموبايل نعمة ولا مش نعمة؟ بعد ما كنا نطخ مشوار 10 ساعات ولا يومين 3 ولا شهر، أصبحنا بالموبايل بنقضي مصالح كانت بتاخد شهر، مش كده ولا لأ؟ طيب نعمة الموبايل ده قربتنا من ربنا؟ بقيت كل يوم أو كل أسبوع بتصل على قرايبي وإزيكم وأخباركم وأحوالكم وسامحونا مقصرين ولا فين وفين على ما نفتكر؟ بقينا يوم بعد يوم كده نقوم متصلين على بعضنا، ها أخبارك إيه مع الصلاة؟ إيه يا فلان ما بشوفكش في المسجد ليه يا عم؟ عايزين نشوفك النهارده في صلاة العصر أو العشاء. في دعوة بواسطة الموبايلات؟ في إن شاء الله، في أكيد. فالمفترض أنت معاك نعمة الموبايل تستخدمها للاتصالات، خلي جزء منها لله عز وجل. ممكن نخليها ربع العشر، يعني كل 1000 دقيقة تعمل كم دقيقة لله؟ 25 دقيقة. كتير؟ أدي زكاة الموبايل يا أخي. كل 1000 دقيقة تتكلم، مين ده اللي بيتكلم 1000 دقيقة؟ ده هي في واحد فينا يتكلم 1000 دقيقة، خاصة مع المجان يتكلم ببلاش. أنا ألاقي حد يتصل عليه يقول لي حضرتك 010، معاك 011 يا شيخ، ليه؟ أصلا أنا عايز 011 عايز أتكلم ببلاش. واحد تاني اتصل عليا رن وانا ما كنت مشغول في محاضرة، بعد ما طلعت رديت عليه فقال لي يا شيخ مش ترد على اللي اتصل عليك، قلت له كنت في محاضرة. انا اتصلت كتير، بقول لك كنت في محاضرة. انا اتصلت قبل كده وما رديتش، قلت له علي كنت مشغولا، والله انا برد على الناس بليلا او بنهار طالما انا فاضي. قال لي بعد اذن حضرتك لما تلاقي بعد كده حد اتصل عليك تقوم حضرتك اتصل عليه. قلت له انت عارف بيجي لي كام اتصال؟ والله بيجي لي بغير مبالغة ما لا يقل عن 500 اتصال في اليوم. 500 اتصال من اليمن لموريتانيا للبحرين للامارات لمصر، كله فتاوى عرض مستمر. انا ودني دي تعتبر باظت من الاتصالات والله. اما احط الموبايل كده ربع دقيقه الاقي ودني خلاص مش قادر اطيقها، والثانيه ربنا يستر عليها بقى لسه شغاله. فبقول له انت عايزني بعد ما اخلص اتصل ب 500 واحد؟ يا راجل اتقي الله. قال لي على العموم انا قلت لك وخلاص. قلت له خلاص يا عم نصيحه مقبوله. وطبعا مش غرمان حاجه، مش هيدفع فاتوره لاحزنهم بقى. بدل احنا ما نقبض المرتب نعلم العيال، هنقبض المرتب ونرد على الاتصالات. ولا اقول لك نعمل الرقم اللي هو بيقول لك اتصل بجنيه ونص، يعني احنا اقل من بتوع الابراج يعني؟ لا، احنا نفعل ذلك لله عز وجل والله عليه القبول، ونسال الله الاخلاص. كل نعمه لا تقرب من الله عز وجل فهي ايه؟ بليه. يا ترى الموبايل بتاعك ده بليه ولا مشغله في الاذيه ولا مشغله في الدعوه ولا مشغله في صله الرحم؟ زي ما قلت لك ادي زكاه الموبايل. هي مش زكاه معنى الزكاه المفروضه يعني، عشان حد يقول لك فتوى الموبايلات، لا اقصد ده من باب يعمل ايه؟ تعامل الرباني، اجعل جزءا منه لله عز وجل. عايزين نختم بشيء اخر ثم بعد ذلك نكمل حديثنا في لقاء قادم ان شاء الله عز وجل. نعم ده طبعا، ده نعمة العقل من أوفى النعم وأتمها، وإلا فكيف يعرف ربه وكيف يتفقه في دينه؟ ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويكفي أن الذي يعني ذهب عقله يسمى عند علماء الأصول الفقه فاقد الأهلية، فليس أهلا للتكليف، وربنا سبحانه وتعالى يكملنا بعقولنا في الأيام اللي احنا فيها. طيب عايز أقول لك آخر حاجة عند أبي الدرداء برضه، نعمة ربنا سبحانه وتعالى كتير بيشوف النعمة في الأكل والشرب، يأكل وشرب الحمد لله. دي ده حتى دي ما عدناش بنسمعها عند الكثير الغالب، وأنا قلت 100 مرة وإخواننا اللي بيتابعوني من زمان لما تقف على المحطة وتلاقي كل واحد في أيام الحر ماسك إزازة مية في إيده، أول ملحوظة تشوفها بيشرب بإيده ليه؟ القطاع الواسع بإيده الشمال. تاني ملحوظة ما يقولش بسم الله. تالت ملحوظة ما يقولش الحمد لله. هو العطاس بنقول بعد منه ايه؟ الحمد لله. ليه؟ يقول لك تشميت العاطس، تشميت مش دي سنة؟ تشميت يعني ايه؟ جاي من الشوامت. الشوامت يعني ايه؟ قوائم الفرس. الفرس من غير قوائم رجول يعني يبقى فرس ولا ليه قيمه؟ ما يتباعش اصلا. حد يشتري فرس من غير رجول؟ فيش. فهو الانسان ساعه ما بيعطس كيانه كله بيحصل له زلزال. العطاس ده زلزال الجسم، العروق والشرايين والاورده والقلب والرئتين والاعصاب والعضلات والعظام والمفاصل بتتحرك من اماكنها، زلزال فعلا حقيقي. الطب المعاصر بيقول كده. فعشان كده اصلا بيقول لك شمت العاطس. شمته يعني ايه؟ يعني ادعو له بان يبقي الله عليه شوامته. شوامته يعني ايه؟ مفاصله وعظامه وتركيبه جسمه، فلا تتحرك من اماكنها فيختل بنيانه ويفسد جسمه. لان هو بيقول الحمد لله، الحمد لله ان الزلزال عدى على خير، ما خدش حاجه خلاص. عشان كده بيقول لك لما تعطس ما تعملش رقبتك كده، ممكن تعمل رقبتك قطش كده على جنب، تيجي الدائره ما تلاقيهاش، لا على الشمال ركنت ولا على اليمين، دي حقيقه. وفي نفس الوقت لما تعطس، ده ساعات في واحد بيعطس بيسمع العماره اللي جنب اللي جنبه قطش ايه يعني. وساعات واحد يعطس كأن المطافي البشبوري بتاعها ده ضرب، ده بسمي كظم العطاس كده، عشان لو في ميكروبات هتنتشر من العطاس ما تنتشرش عند الآخرين. وفي نفس الوقت برضو منع للعدوى، فالمهم وحفظا للجسم برضو. فهو بيقول الحمد لله أن أعضائي بعد العطاس لم يصبها أي ضرر، وانت بتقول له يرحمكم الله. يرحمكم يعني هنا ايه بقى؟ يرحمكم الله، يرحمكم الله من تلف أعضاء جسمكم نتيجة العطسة. شفت ازاي؟ ادي التشميت، يعني يرحمكم الله بحفظ شوامتكم يعني أعضائكم وقوتكم. في تفسير تاني جاي من الشماتة، يرحمكم الله من شماتة العدوين، الأعداء يعني. الله هو العدو يشمت فيا بسبب العطسة؟ آه، ما هو لو العطسة غيرت أعضائك وحصل فيها التواء عدوك هيفرح فيه يقول لك تستاهل، مش كده؟ فانت لما تقول يرحمكم الله من النتائج السيئه في خلل جسدي ناتج عن العطاس حتى لا يشمت بك عدوك. شفت الكلمه الواحده ممكن تعيش معاها معاني شكلها ايه؟ فهنا النعم واسعه كتيره. ابو الدرداء علمنا كده، قال من لم يعرف نعمه الله عليه الا في مطعمه ومشربه. اللي شايف النعم كلها في الأكل والشرب بس وناسي بقية النعم، من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. قل علمه لأنه حصر النعم في إيه؟ حاجتين اتنين بس، وفي مئات نعم تانية مش هاخد باله منها. وحضر عذابه ليه؟ ليه حضر عذابه اللي مش شايف النعم غير أكل وشرب؟ لأنه لم يشكر بقية النعم التي لم يعرفها. وسيسألك ربك ألم أنعم عليك بكذا وكذا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. هتتسأل عن النعم، فلما واحد نسيها ومش عارفها ومش واخد باله منها هيجاوب لما يتسأل عنها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من شاكري نعمته المثنين عليه بها القابلين إياها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.